كل العالم كل العالم اهلا بك اهلا بك اهلا بك في ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي التلفزيون في ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي التلفزيون الحلوة في بلادكم ابنك قلت ابنك قلت